بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على باب الإجارة. يقول الشيخ مرعي: فصل. وتستقر الأجرة بفراغ العمل. طبعا تملك الأجرة أو تجب في إجارة عين ولو كانت لمدة لا تلي العقد. يعني يقول مثلا هيعقد في سنة 5 والإجارة في سنة 7 مثلا، يجي المدة مدة الإجارة لا تلي الايه العقد، واخد بالك؟ هي تجب بالعقد بقى، تجب او تملك بالايه بالعقد. كده نشوف انه ممكن يأجلها او ممكن ايه يعجل. هي تجب يعني تملك الاجره في اجاره عين ولو كانت المده لا تلي الايه لا تلي العقد، او اجاره على منفعه في الذمه. يقول احمل لي شيء معين لمكان معين، تجب او تملك بالعقد. في الامرين دول تجب او تملك بالايه بالعقد. العقد ده اللي تجب او تملك فيه بمجرد العقد يكون شرط فيه الحلول، ان يتحل في ايه في وقت كتابة الايه العقد او اطلق. لكن لو استثنى وخلها ايه مؤجلة لا تجب ايه بالعقد. قول تعالى: فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن. وحديث: اعطوا الاجيرة اجره قبل ان يجف عرفه. هذه الأدلة لا تعارض الايه ان تجب او تملك الأجرة بالايه بالعقد، لان الامر بالايتاء واخد بالك في وقت لا يمنع وجوبه قبله، واخد بالك؟ يبقى ايه، هو امر بالايتاء في هذا الوقت لكن الوجوب ممكن يكون ايه وجب قبل ذلك، زي قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. يبقى ظاهر الآية ديت ان اعطاء الاجر عند الايه عند الاستمتاع، لكن الصداق يجب قبل الايه قبل الاستمتاع. يقول الشيخ مرعي: وتستقر الأجرة بفراغ العمل، يعني تثبت الأجرة كاملة بذمة مستأجر زي اي دين عليه، واخد بالك؟ يبقى المؤجر يملك المطالبة بها، يملك المؤجر المطالبة ايه بها، واخد بالك؟ بفراغ العمل، العمل اللي هو استؤجر لايه لعمله. طيب ان كانت العين بيد مستأجر، يعني مثلا طباخ استؤجر لطبخ شيء في بيت المستأجر، طبخه وفرغه منه، يبقى هو كده فرغ من الايه فرغ من العمل ومش لازم يسلمه له هو ببيته. يعني ايه العين هنا بيد الايه المستأجر، واخد بالك؟ يبقى هو اتم ما عليه وهو بيد ربه، يبقى فاستقر خلاص، يبقى تجب الايه الاجره في هذه ايه الحاله. والا فبدفع غير ما بيد مستاجر بس يدفع معمول، زي يقول اطبخ لي كذا وكذا وكذا كذا، يطبخ له ببيته واخد بالك، وبعد كده ايه يسلمه له معمول، واخد بالك؟ يجي يدفع ليه غير، ممكن يكون الاشياء اللي هو طبخها مش اللي في بيت الايه المستاجر، لكن هو مثلا ممكن يكون اعطاه له ثمن اشياء اشتراها هو غير اللي هو في ايه في يده، فتستقر اجره بتسليمه ايه معمول، واخد بالك؟ ويقول الشيخ مرعي: وبانتهاء المده. يجي تستقر الاجره بفراغ العمل قلناها، وبانتهاء المده يعني مده الايه الاجاره، سواء كانت المده دي الاجاره ديت معينه او موصوفه، واخد بالك؟ ان كانت على مده وسلمت اليه العين بلا مانع، حتى لو هو ما انتفعش بيها، تلف المعقود عليه تحت ايه يده، واخد بالك؟ يجي ايه تستقر الايه طالما ان هو سلمه له، يجي تستقر الايه الاجر. ايضا تستقر الاجره وكذا ببذل تسليم العين، خذلك يعني يأتي بها مؤجر إلى مستأجر يقول له خدها استوفي بها الايه النفع، يروح يمتنع من تسلمها، هو فعل ما عليه زي ما يكون بائع وبذل العين الايه المبيع، يجي قدم ايه يجي سلمها له وخدالك سلم له العين، يجي كده تستقر الايه الاجر. تستقر ايضا ببذل تسليم عين لعمل في الذمة، عمل في الايه الذمة، بس ايه يقول لك اذا مضت مدة يمكن استفاء المنفعة فيها، وخدالك يعني ايه في هذه المدة حتى وايه لو لم تستوفى، زي مثلا ايه خدالك استأجر دابة ليركبها إلى مكة ذهابا وإيابا واستأجرها بمبلغ معين، سلمها له مضت مدة يمكن فيها الذهاب والعودة من إيه من مكة، هو ما فعلش خلاص مضت المدة يجي إيه تستخر عليه الإيه الأجر. ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها، يصح شرط تعجيل الأجر، يقول له ايه مثلا استأجر واخد لك سنة 9 في سنة 8 وشرط عليه تعجيل الأجر، يجي العقد سبق الايه الإجارة، لكن هو من وقت العقد شرط عليه انه يستلم في الايه في وقت العقد، واخد لك وتأخيره ممكن يشترط عليه ان هو ايه تكون مؤجله، يقول له ايه هنأخرها، واخد بالك يكون باجل معلوم، واخد بالك والثمن طبعا لازم يكون ايه معلوم، يجي صحه تعجيلها اشتراط تعجيل او اشتراط ايه تاخير. طب لو اختلفوا في قدرها، يقول وان اختلف في قدرها تحالف وتفاسخ، ان اختلف المؤجر والمستاجر في قدر الاجره او في المنفعه، ما فيش بينة لا للمؤجر ولا للايه ولا المستأجر، او ده ليه بينة وده ليه ايه ليه بينة، طبعا هذه الحالة واخد بالك ان لم يكن المستأجر قد استوفى المنفعة، هم لسه ما استوفاش المنفعة، هم اتفقوا على شيء وبدأ يختلفوا، واخد بالك ده ليه بينة وده ليه بينة، ده بيحلف وده بيحلف، او لا ده ليه بينة ولا ده ليه ايه بينة، نعمل ايه واخد بالك تحالف كل منهما مدعي ومنكر، واخد بالك ده بيدعي صحة قوله وممكن ايه لقول الاخر وكذا ايه بالعكس. والامام احمد بينص على انه يبدا بيمين المؤجر، يمين الايه المؤجر، يحلف المؤجر يقول انا ما اجرتك بكذا لكن اجرتك بايه بكذا، بعد كده المستاجر يقول ما استاجرته بكذا لكن استاجرته بايه بكذا، لو واحد منهم نكل يجي يلزموا ايه قول صاحب. طيب لو واحد منهم مرضيش بقول التاني مقبلك خلاص يتفاسخوا تفاسخة، ومش لازم حكم حاكم، خلاص هو الاجرة دي مش هنمضي، هل يفسخها قبل ان ايه قبل ان تتم، ده لو كان المستأجر لم يستوفي الايه المنفعة. لكن ان كان يقول شيخ مرعي وان كان قد استوفى ماله، يعني لو كان استوفى المستأجر واخد بالك استوفى ما له اللي هي الايه المنفعه وكانت الاجره مؤجله، واخد بالك الاجره ايه مؤجله، لان هي لو معجله ما خلاص هو ده استوفى واخد بالك والاجره قبض لكن ما فيش تنازع، لكن هي الاجره هنا ايه مؤجله. واختلفوا في قدر الايه الاجر عند الدفع، ده يقول انا اخدتها بكذا وده انا اخدتها ايه بكذا، فبداوا ايه يختلف، هو استوفى سواء استوفى الكل او البعض، يمكن يكون استوفى كل المنفعه او بعض الايه المنفعه، يجي يعملوا ايه في هذه الحاله، فاجره المثلين اجره الايه المثل، يعني نشوف مثل تلك العين في مده الاستيفاء يحكم اهل الخبره ان دي بكذا سواء استوفى منها ايام او استوفى منها ايه جميع الايه المده عن البعض او الكل، يبقى اهل الخبره يحكموا بقدر الايه الاجره، لكن هم هيتفاسخوا مش هيكملوها، او لو خلصت خالص وتشاجرة ومفيش بينه يجي لابد من القبض، يجي في الحاله دي زي ما قبض المنفعه طبعا لازم ده ياخد الايه الاجره، في هذه الحاله ايه اجره المثل. والمستاجر أمين لا يضمن، يعني لا يضمن ما تلف حتى ولو شرط على نفسه الضمان. ده يبقى ايه؟ الشرط باطل. واخد لك الشرط ايه؟ باطل. الا بالتفريط، يعني بالتعدي او التفريط. هو قبض ليستوفي منها اللي يملك منها اللي هي الايه؟ المنفع. يبقى مش هيضمنها. واخد لك؟ يعني واحد تزوج امرأة واصابها مرض، هو مش هيضمن المرض دوت. هو واخد لك، هو ينتفع من الايه؟ من المرأة، مش هيضمن عليها الايه؟ المرض. واخد لك؟ واحد مثلا استوفى نخلة ليأخذ ثمرها، بدأ يطلع عليها عشان يأخذ الايه؟ الثمر، فراحت حصلها اي عطب للايه؟ للنخلة دي، اتكسرت ولا اي شيء، هو مش هيضمن الايه؟ هو بيأخذ للايه؟ للمنفعة. يبقى المستأجر امين لا يضمن، لكن لو تعدى او فرط، يعني عنده كان هو السبب او عمل شيء يخليها تتكسر او يخلي المراه تصاب بهذا المرض، يبقى في هذه الحاله ايه؟ هيضمن. واخد بالك؟ ان تعدى او فرط. الامام احمد بيقول ايه؟ اللي يكتري خيمه الى مكه فتسرق من المكتري، قال ارجو الا يضمن. هو طبعا بيحطها في مكه ويبتدي يروح بقى ايه؟ واخد بالك؟ يكمل الايه؟ المناسك. طبعا مش هيشيل الخيمه ويلف بيها في كل ايه؟ في كل مكان. يبقى في هذه الحاله لو سرقت، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحاله ايه؟ ارجو الا يضمن. يقول لك وكيف يضمن اذا ذهب؟ يقول لك حتى في الشرح بيقول لا نعلم في هذا خلافا. لكن لو المؤجر شرط الضمان، يبقى الشرط ايه؟ فاسد. شرط فاسد. روى الاثرم عن ابن عمر قال لا يصلح الكرى بالضمان، وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا لا يكرى بضمان. ويقبل قوله في أنه لم يفرط، اللي هو مين؟ واخد بالك؟ اللي هو المستأجر ده، اللي هو أمين. واخد بالك؟ ويقبل قوله، يعني إيه؟ مع يمينه، في أنه لم يفرط. الاصل عدم التفريط والبراءه من الايه؟ من الضمان. يجي هو يؤكد هذا الاصل بالايه؟ باليمين. او ان ما استاجره ابق او شرد او مرض او مات. يعني لو المستاجر ادعى ان اللي استاجره من داب او رقيق ابق او شرد او مرض او مات، واخد بالك؟ لما تكون الدعوه في مده الاجاره او بعدها، واخد بالك؟ قبل قوله بيمينه. قبل قوله بيمينه ليه؟ لان هو مؤتمن، والاصل عدم الايه؟ عدم الانتفاع. حتى لو الملك لو صدقه خلاص صدقه، لكن اختلف في الوقت. طالما ان هو صدقه مفيش بينه للمالك، يقبل قول المستاجر بايه؟ بيمينه. الاصل عدم العمل. هو حصل في يده، هو اعلم الناس بايه؟ بوقته. يقول الشيخ مرعي وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. هنا دية من الشروط اللي يضمن بيها، بشروط في مصلحة الايه؟ العقل. إن شرط مؤجر الدابة بقى على المستأجر إنه ما يسيرش بها بالليل، هو أضرب الدابة بتاعته مش هينفع تسير بالليل، او شرط عليه انه لا يسير بها في وقت القائل، عارف ان هي ما بتسيرش في هذا الوقت او هتتضرر، واخد بالك؟ او اشترط عليه انه ما يتاخرش بها عن الايه؟ عن القافله ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح للمؤجر، يجي هذا ايه؟ يصح هذا الايه؟ الشرط. ولو خالف المستاجر ما شرط عليه يضمن في هذه الحاله لمخالفته الايه؟ الشرط. متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. لو انقضت مدة الإجارة الصحيحة، المستأجر بيرفع يده عن عين المستأجر ومش لازم يردها. المذهب كده انه مش لازم ايه؟ يردها، ومش هيتكفل يتكلف مؤنة الايه؟ الرد، زي اللي عنده وديعة. واخد بالك؟ ليه؟ لان ده عقد لا يقتضي الضمان. مش هيجي ادم، مش هيقتضي الضمان، يجي مش هيقتضي الايه؟ الرد. واخد بالك؟ ولا مؤنث في الرد، لكن بخلاف الايه العاريه العاريه هيردها. واخد بالك؟ وفي في كتاب التبصره ده قول تاني يلزمه الرد بشرط، يعني لو اشترط عليه انك انت تاخدها وتردها لي يجي يلزمه الايه الرد ومؤنه الايه الرد. واخد بالك؟ هنا تكون بعد انقضاء المده هو كان ايه المستاجر ايه امين، مش هيضمن الا بالتفريط. واخد بالك؟ بعد انقضاء المده هتكون في يد المستاجر ايه امانه. واخد بالك؟ برضو لو تلفت بغير تفريط يبقى ما لهوش ايه ضمان، لكن لو طلبها ربها الداب مثلا قال له هاتها هو قال يجيبها لك بكره فامتنع عن تسليمها في الايه في الحال، يبقى في هذه الحاله تبقى مضمون عليه كانه غصبها في هذا الوقت، بقت مضمون عليه بقى. واخد بالك؟ يعني ده كان ايه محصله الكلام في هذا الباب اللي هو باب الإجارة. بعد ذلك نتكلم على باب المسابقة. يعني هذا الباب هيذكر فيه جملة من مسائل وأحكام المسابقة والمناضلة. المسابقة من السبق، نقول لك اللي هو بلوغ الغاية، يسبق يعني يبلغ الغاية قبل ايه قبل غيره. واخد بالك؟ السبق بالفتح اللي هو الجعل اللي بيحصل المسابقة عليه عشان واحد فيهم يفوز بيه. المسابقة هي المجاراة بين حيوان ونحوه، هنشوف ايه اللي يجوز المسابقة عليه. في حاجة اسمها المناضلة، هي مسابقة بس بالرمي بالسهام. السهم التام يسمى نضلا، واخد بالك؟ فهي تسمى ايه الرمي به عمل بالنضل فسميت ايه مناضله. يجي المسابقه واخد بالك مجاراه بين حيوان ونحوه، وممكن يكون بين على الاقدام وهنشوف الايه احكامها، لكن المناضله مسابقه بالايه بالرمي بالسهم. يقول الشيخ مرعي وهي جائزه في السفن والمزاريق. المسابقة جائزة في السفن والمزاريق اللي هي الرماح القصيرة والطيور وغيرها، واخد بالك؟ زي الرماح زي الأحجار، وعلى الأقدام وبكل الحيوانات زي الإبل زي الخيل زي البغال الحمير الفيلة، واخد بالك؟ أجمع المسلمون على جوازها في الجملة لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من قوة ومن رباط الخيل. حديث اللي في مسلم سهل بن الأكوع سابق رجلا من الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ساكت وإيه وأقر. يقول شيخ مرعي لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. العوض اللي هو المال من السبق اللي هو الجعل يعني، إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام اللي يدل على ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا لا سبق يعني لا جائزة أو لا جعل إلا في نصل أو خف أو حال. يجي دول الخيل والإبل والإيه والسهام. الثلاثة دول كانوا آلات الحرب المأمور بتعلمها في في في في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وما تلاه من الايه من العصور. كانت دي آلات الحرب، فكان النبي يأمر بتعلمها وبايه وباحكامها ويجي فيها مسابقة. واخد بالك ليه؟ لان ده بيساعد على الايه الجهاد. واخد بالك؟ واختص العوض ايه بيها لان ده يعين عليها، خلي الناس ايه تتعلم عشان تبقى احذق وافضل واسرع بحيث ان يسبق وايه وياخذ الايه العوض. واخد بالك؟ ابن عبد البر ذكر الاجماع على تحريم الرهن في غير هذه الايه الثلاثه. طيب الثلاثه دول الخيل والإبل والسهام يجوز فيهم أخذ الإيه؟ العوض، ولكن بشروط. لازم شروط لجواز أخذ الإيه؟ العوض في هذه الثلاثة. يقول بشروط خمسة، أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية. يعني تعيين المركوبين لما في المسابقة أو الراميين دول في الإيه؟ في المناضلة بالسهام، أخذ لك يعينوهم بالإيه؟ بالرؤية. ممكن يكونوا اثنين، ممكن يكونوا جماعتين، أخذ لك القصد في المسابقة معرفة ذات المركوبين اللي هو يحصل المسابقة إيه؟ عليهما، ويشوف عدوهم بيجروا إيه كام، فلازم يحصل الإيه؟ الرؤية. لو ممكن مرضاش إيه؟ لما يشوف رؤية دوت هو هزيل وداك قوي مثلا، مرضاش إيه؟ يجري المسابقة عليها. في المناضلة يعرف حذق الرماة، واحنا عشان نعرف حذق الرماة واخد ذلك لا يحصل ذلك الا ايه؟ بالتعيين ايضا بالايه؟ بالرؤية. يجي عارف شخص دوت، انا عارف مثلا السهم بتاعه كذا، عارف انه بيرمي رامي، واخد ذلك يعرفهم بالايه؟ شافه قبل كده بيرمي، يجي عارف. لو عقد اثنان مناضلة ومع كل منهما نفر غير متعينين جلاجوز، لازم احنا ايه نيجي عارفين، يقول لك دول مجموعه ودول مش عارف، لا لازم يكون المجموعه دي معروفه عادتها ودي معروفه ايه عادتها. طيب لو واحد مثلا رامي، هم ظنوه رامي، قالوا احنا ايه كنا نظنه رامي، لكن طلع بالتجربه ايه بعد ما المسابقه تمت طلع قليل الايه الاصابه، واخد بالك، يروح يقول حزبه اللي معايا يقول احنا ظنناه كثير الإصابة، احنا كناش نعرف، واخد بالك، لا يقبل هذا القول. فهم ارتضوا وهم اللي جايبين وهم اللي بيسابقوا عليه بينضلوا عليه، في الحالة ديت ايه ما يقبلش قولهم بعد ايه ذلك. او مثلا كان كثير الإصابة، راح الحزب الاخر يقول احنا ايه احنا كنا نظن قليل الايه الإصابة، يجي لا يسمع منهم ايه ذلك، هم خلاص كأنهم ايه عرفوه وانتهى الايه الامر. لان ده اصلا شرط دخول ان شرط دخوله انه في العقد يكون من اهل الايه الحذق، واخد بالك، من اهل الرمي، واخد بالك. واحد ممكن يشتري عبد ويقول له ده كاتب، يبان مثلا ان هو حاذق، خلاص يصح الايه العقد. او كان ناقص مثلا في الحذق او في الايه الكتاب، مش هيؤثر. ليه؟ لان هو اصلا الاصل في العبيد ايه عدم الكتاب. لكن لا يشترط تعيين الراكبين. يعني احنا بنعين مين؟ المركوبين او الراميين، خلي بالك، لكن المركوبين، لكن الراكبين مش لازم. احنا بنشوف ذات المركوبين وسرعة عدوهم، واخد بالك، فمش لازم نعين الايه الراكب. عشان كده هنشوف بعد شويه ان شاء الله في اخر الكلام في المسابقه ان المركوب لو هلك تنفسخ المسابقة، لكن الراكب لو مات لا تنفسخ، واخد بالك. لا يشترط ان احنا نعين الايه الراكبين، ولا القوس اللي احنا نرمي بيه مش لازم نشترط تعيين الايه القوس. هنشوف الرامي، شوف على عكس ديك، هنا المركوب وهنا الايه الرامي، واخد بالك. دول آلة، يعني آلة للمقصود، يعني المقصود جري الايه الفرس، وده كان اللي بيسوقه زي السرج يشد ويعمل بيه، واخد بالك. فدول آلة، يعني حتى الراكب ايه آلة للايه لجري الايه الفرس، واخد بالك. والقوس ده آلة للايه للرامي. لكن احنا الاصل القصد معرفة عدو الفرس وحذق الايه الرامي. كل اللي احنا قلنا عليه يتعين لا يجوز ابداله زي في البيع، واللي ما يتعينش يجوز ابداله، يمكن يبدل الراكب لكن ما يبدلش المركوب، يبدل القوس لكن ما يبدلش الرمي، واخد بالك. هل يقول له ايه انا اشترط عليك الا ترمي بغير هذا القوس او السهم او لا يركب بغير فلان؟ يجي هذا شروط فاسده، هذا ينافي مقتضى الايه العقد، لا يدل يجوز ابدالهم ولا يشترط بتعيين. ده الشرط الاول. الشرط الثاني اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع. المركوبين اللي هم لازم تعينهم او القوسين واخد بالك المركوبين دول المركوبين والقوسين دول لازم يتحدوا واخد بالك عشان يبقى في تكافؤ في الايه في المسابقه لازم يتحدوا في النوع واخد بالك يبقى القوسين في المناضله والمركوبين في الايه في المسابقه التفاوت بين النوعين ما جالكش جنس بقى ده بيقول لك في النوعين يعني الافراد واخد بالك التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العاده يتسامح عنه لكن لما يكونوا نوعين خلاص واخد بالك فلا تصح المسابقه بين فرس عربي وفرس هجين اللي هو ابوه عربي بس لكن امه مش عربي لا ما ينفعش المسابقه بيه. لازم عربي وعربي او هجين وايه وهجين التفاوت بين العرب والعربي متفاوت ايه في العاده وده اصل الايه المسابقه من لو الاثنين زي بعض واحنا عارفين الاثنين مش هيعرف فيش واحد هيخسر مش ينفع مسابقه فاهم كده واخد بالك لك وايضا لا تصح المناضله بين قوس عربيه وقوس فارسيه لازم يكون الاثنين ايه قوسين عربيين او فارسيين طب لو هم في الاول ما ذكروش انواع الاقواس اللي هيرموا بيها لا يصح لازم يحددوها في الايه لازم يحددوها في الايه في الاول لا الشرط ان يتحدوا في النوع لكن لو هو ممكن يرمي بقوس غير القوس بس بنفس الايه انه انا معاه عده اقواس عربيه وبرضه بيناضل مع اقواس عربيه ضد اقواس عربيه ممكن ده يبدل القوس ده العربي بقوس ثاني وهكذا لكن ما يجيبش قوس ايه فارس واضح كده او مثلا بيسابق على فرس عربي ما يجيبش مكانه فرس ايه هجي لك ممكن يبدل الفرس العربي بفرس ايه طيب الشرط الثالث تحديد المسافة تحديد المسافة واخد بالك بما جرت به العادة تحديد المسافة يكون معروف أولها ابتداء العدو وآخرها حتى إيه لا يختلفان يكون في واحد وقف عند أولها يلاحظ إن هم مبتدئين من نفس الخط ويشوف عند آخرها مين اللي وصل في الإيه في الاول يجي لازم نعرف اولها ونعرف ايه اخرها عشان ما يجيش في اختلاف واحد يوصل يقول لا ده لسه لا يجي ايه مش هتنتهي الى غير غايه يجي لازم يعرف اولها تحديد المسافه واخد بالك لابتداء العدو ونهايه الايه العدو واخد بالك عشان احنا الاصل احنا عايزين نعرف مين الاسبق مش هيتم هذا الا بايه بالتساوي في الغايه مش كده لازم التساوي في الغايه في حيوان ممكن تبص تلاقي اول العدو بتاعه كده ايه بطيء لكن يسرع في انتهائه او العكس يبقى داخل اللي هو ايه يتحكم في نفسه داخل الايه المسافه يبقى لازم نحدد هنا واخد بالك يبقى لازم غايه تجمع حاليه يبقى القصر والسرعة لكن لو استبق بلا غايه يشوفوا مين اللي هيتعب وقف في الاول هذا لا يجوز واخد بالك لانه ممكن يؤدي ان احدهما لا يقف واخد بالك لحد ما ينقطع الفرس وده يتعذر بقى الاشهاد على السبق فيه ممكن الناس ما تتبعهمش ممكن يجروا الى واخد بالك الى ان يهلك الايه ايام فده ما لا يصح هذا الايه الامر طب في المناضله تحدد مدى الرمش واخد بالك بما جرت به العاده أصلا الإصابة تختلف بإيه؟ بالقرب والبعد ممكن يقيد الرمي بمدى تتعذر فيه الإصابة غالبا مثلا يزيد على 300 ذراع واخد بالك طبعا الكلام دوت إيه في الرمي المقدار ده كان في الرمي بالإيه بالأقواس واخد بالك طبعا في مصنفات سموها ايه الموضوع دوت سموها في ايه بالفروسيه مصنفات بالايه الفروسيه الفروسيه دي اربع انواع ركوب الخيل ويتعلم الكر والفر بها الرمي بالقوس واخد بالك بيذكر في الكتب صفه الرمي واخد بالك وغير ذلك واخد بالك طبعا في الان الات للرمي انكى من القوس وابعد مدى منها، يعني المدى دوت مثلا مش للمسدسات مثلا ولا الال ولا الكلام ده كله، واخد بالك؟ كل واحد يعتبر ليه المسافه والايه المدى بتاعه اللي تقرب فيه الاصابه غالبا، يعني نشوف ابعد مدى ليه كام ونشوف مثلا ايه اقل منه عشان ان الاصابه تكون ايه غالبا تصيب في هذا الايه المكان، يجي نحدد ده ايه المدى لكل شيء بحسب. يجي عندنا الرمي بالركوب الخيل والرمي بالايه القوس، واخد بالك؟ والمطاعنه بالرماح، والرابع المداوره بالسيوف. اللي استكمل ركوب الفرس الكر والفر بيها، واخد بالك؟ والرمي بالقوس والمطاعنه بالرماح والمداوره بالسيوف، يبقى كده استكمل الايه الفروسيه. ودي في كتب مصنفه هذا الايه في هذا الامر. يبقى لو قلنا يعني حدد مدى يعني غالبا يصيب فيه في داخل هذا الايه المدى، لكن ما حددش مدى تتعذر فيه الايه الاصابه، غالبا في الرمي بالسهام حوالي 300 ايه ذراع. حتى يقولوا ان ما فيش حد رمى في 400 ذراع الا عقبه بن عامر الجهني بس، لكن غالبا ما حدش بيصيب بعد ايه 300 ذراع. الشرط الرابع علم العوض وإباحة. ده أصلا مال في عقد، يعني هما بيعقدوا عقد المسابقة عشان الإيه الجعل أو الإيه المال لازم يعرفوه، يجي لازم إيه يعلموه كسائر الإيه العقود، يعلم بالمشاهدة أو بيوصفوه. ممكن يكون العوض ده حال وممكن يكون إيه مؤجل، ممكن يكون بعضه حال وبعضه إيه مؤجل زي البيع. لازم يكون هذا العوض مباح، خد بالك؟ لازم يكون مش شيء محرم، ما يقولش مثلا ادي لك جائزه مثلا زجاجه خمر مثلا حاجه محرمه، لا يجوز هذا الكلام. يبقى العوض هنا يملك للسابق بشرط انه يسبق، يملك ليه بشرط انه ايه انه يسبق. طيب الشرط الخامس قال لو شيء مجهول لا يصح المسابقه، لا لازم يعلم الايه لازم علم العوض. الخامس الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار، يعني يخرج بالعوض عن ان هو يكون ايه قمار. طيب ازاي؟ ان لا يخرج جميعهم العوض، لانه لو اخرجوا لو كل واحد منهم اخرج عوض يبقى لا يخلو كل واحد منهم عن ان يكون غانما او غارما، وده شبه القمار. كل واحد منهم طلع عوض وعايز ياخد اكبر منه لا يخسر، لا انا في الحاله دي لا غانم لا ايه لا غاري، وانا الثاني اللي معايا لا غانم لا ايه لا غاري، كل واحد غانم او غاري ده شبهه بالايه القمار. لا يجي كده هوط، لازم نخرج عن مشابهه القمار، يجي مش كله هنشوف الايه الحلول، واخد بالك؟ طيب لو كان الجعل من الامام يقول من سبق فهو له، يجوز حتى لو الإمام جعله من إيه من بيت المال. أصلا ده فيه مصلحة في حث على الجهاد وتعلم إيه آلات الجهاد، واخد بالك؟ وفي نفع للمسلمين يجوز، واخد بالك؟ طب لو كان من غير الإمام يقول من سبق فهو له، يجوز ده مصلحة وقربة، زي ما يشتري سلاح ويوقف على الإيه أو خيل ويخليه إيه للجهاد، ده مصلحة وإيه وقربة. دفات الاشياء اللي تعين على الجهاد، واخد بالك؟ يجي بيقول لك بان يجي يخرج عن شبه القمار بان يكون العوض من واحد، واخد بالك؟ يبقى ايه يجوز ان يكون العوض من ايه من واحد من المتسابقين او من واحد من المتسابقين، واخد بالك؟ ممكن لانه ممكن يكونوا اثنين او ايه او اكثر. طيب ممكن واحد معاهم، واخد بالك؟ لا يخرج، واحد من ضمنهم من المتسابقين بيسموه المحلل، لا يخرج الايه عوض، ما يخرجش جعل، واخد بالك؟ وممكن يفوز ويسبق وياخد، يبقى ده ايه غانم بس مش غانم. لكن كل واحد منكم ايه؟ لا غانم لا غانم. لا جايين خشلهم واحد ممكن يكون غانم غانم وليس بايه بغانم، ده يسموه الايه المحلل. يجوز ان يكون العوض من واحد من المتسابقين او من اثنين، يعني ممكن يكون ايه اثنين فاكثر ان كفروا. وثم من لم يخرج، واخد بالك، على ان من سبق اخذ. يجي في واحد محلل مخرج. وضع كده طيب. طب لو الاثنين بقى اثنين متسابقين، واخد بالك، والاثنين وصلوا لمنتهى الغاية، يعني الاخر نقطة السباق معا، يجي ما لهمش اي شيء من الجار، مفيش حد سبق، مش كده؟ طيب لو سبق مخرج العوض خلاص ياخده، طالما ان في محلل لم يخرج ممكن يفوز، لكن اللي سبق واحد من اللي اخرج الايه العوض، او واحد كان العوض هم مجموعة واحد بس اللي اخرج العوض هو اللي سبق، يجوز يجي ياخده خلاص، لكن لا ياخذ من صاحبه ايه شيء. خد بالك. وان سبق الاخر الذي لم يخرج، خد بالك، يجي احنا ايه افترضنا المسألة اثنين بيتسابق، واحد اخرج واحد ما ايه لم يخرج، اللي سبق اللي خد العوض اللي حط الجعل في البداية اللي اخرج، يجي في هذه الحالة ياخذ الايه العوض ما ياخذش من ايه صاحب الشيء، عشان حتى لا يكون ايه قمار، واخد بالك. لو الاخر اللي ما اخرجش هو اللي سبق، واخد بالك، ياخذ الايه يملك عوض صاحبه اللي هو حطه كسائر الاموال، واخد بالك، يجي هو وفى بالعمل يجي ليه الايه كانها ايه عوض في جعاله، وفى بالعمل يجي ايه ياخذ الايه الاجر. لو كان عين ياخذه، ان كان في الذمه فدين يقضى به عليه، ان كان ويجبر عليه ان كان موسر، لكن لو افلس يبقى هو اسوه الغرماء، خد بالك. فان اخرج معا لم يجز، لو ده طلع المتسابق ده طلع المتسابق ده طلع سواء تساويا او تفاضلا، يبقى ده طلع وده اخرج جعل وده اخرج جعل، حتى لو تفاضلا يبقى ده قمار لا يجوز، يبقى لا يخلو كل واحد منهما ان يغنم او ايه او يغرم. لا لم يجز، فان اخرج معا لم يجز الا بمحلل. المحلل ده شخص ايه ثالث لا يخرج شيئا، غانم ليس غانم، غانم غير غانم. ابن قدامه يقول في المغني: روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن تيميه وابن القيم وغيرهم بيرجح ان لا يشترط وجود الايه المحلل، لكن هو المذهب على كده ينتصر لابن قدامه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره: من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن ان يسبق فليس بقمار، واخد بالك. ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق عارف انه هيكسب يبقى ده ايه قمار، واخد بالك، يبقى جعله قمار اذا امن ان يسبق، لأنه لا يخلو كل واحد من المتسابقين إما أن يكون إيه غانم أو غارم. لكن لو لم يؤمن أن يسبق يجي هذا لا يكون إيه قمار، لأن كل واحد إيه منهما يجوز أن يخلو من الإيه من ذلك. ده كلام ابن قدامة. طيب المسألة دي خلافية، إحنا طبعا إن شاء الله لما نيجي في التحرير نجي نرجح في الإيه لا يشترط المحلل ولا لا يشترط، ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما، لا يجوز. المذهب على أنه إيه خلاص المحلل ده يجى شخص واحد، لازم بقى مجموعة ما يدفعوش، هو يكتفى بإيه يقوم الغرض بإيه بشخص واحد، يجى لا يجوز لكون المحلل يعني أكثر من واحد الحاجة تندفع بإيه بشخص واحد بس يغنم ولا يغرم، واخد بالك. لكن يشترط أن يكون مركوب المحلل يكافئ مركوب يكافئ مركوبيهما، الاثنين اللي بتسابقوا معاه يا بين ثلاثة، يجي هو مركوبه ما هو مش معقول يروح يجيب المحب ضعيف ها ومركوب ما يكافئش ايه ما لا ولا ده ولا ده هو كده خسران يجي كده ايه ما الغرب يجي هو في الحاله دي كانه مش بيساند معاه لازم يتساوى مع بعض يجي لازم يكون فرس ومكافئ لايه للفرسين بتوعهم او البعير بتاعه مكافئ للايه للبعيرين اللي في المسابقه او يكافئ رميه رميهما في المناضله لكن لو هو ما كانش مكافئ ليهم هو فرس بطيء وهم فرسهم ايه سراع واخد بالك يجي ده خمار ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يامن ان يسبق فليس بخمار واخد بالك يعني عنده فرصه ان حد تاني غيره ايه يكسب ده مش خمار ممكن ده يكسب او ده ايه يكسب لكن لو ادخل فرسا بين فرسين وهو امن ان هو اللي هيسبق يجي ده ايه خمار يجي كان المحل هنا ملوش قيمه يجي الحديث ده يدل على لازم انه يكون في ايه يكون في محل فان جاءوا كلهم للغايه دفعه واحده ثلاثة دم مرة واحدة ايه اللي هيحصل هنا كل واحد دافع ياخد ما خلاص المسابقة كده ما فيش حد سبق المحلل مالوش شيء لان ما سبقش حد واللي دفع شيء قليل ياخده واللي دفع شيء كثير ياخد يبقى ما فيش حاجة لده عند ده ولا حاجة لده عند ده يبقى ايه كل واحد منهم ياخد سبق نفسه ولا شيء للايه للمحلل ما فيش حد سبق ايه حد واخد بالك مفيش سابق فيهم طيب لو فان سبقا معا اللي هم المخرجين الاثنين سبقا المحلل ومفيش حد منهم سبق الاخر واضح كده الكلام هم الاثنين وصلوا مع بعض والمحلل تاخر هم الاثنين يحرز سبقيهما يعني كل ايه احرز كل منهما سبقه لان لا سابق من احدهما للاخر والمحلل ايضا ليس له ايه شيء لانه لم يسبق احد واضح كده الكلام طبعا. وطبعا هم مش هيقولوا المحلل هات لانه اصلا داخل عشان ما يدفعش يغنم ولا يغرم يقول لك ولم ياخذ من المحلل شيئا عشان ما يكونش ايه قمار طيب ان سبق وان سبق احدهما يعني احد الايه المتسابقين سبق صاحبه وسبق المحلل وضع كده او سبق المحلل المخرجين المحلل بس الايه اللي سبق في هذه الحاله اللي هيسبق من الثلاثه هياخذ الايه السبقين كله بتاع ده وبتاع ده ليه لان وجد شرط واحد سبق ياخذ اللي كل الايه اللي موجود طيب خلي بالك من المساله دي وان سبق احد المستبقين والمحلل واحد والمحلل واحد يعني المحلل واحد هم اللي وصلوا واحد من الاثنين اللي دافعين جوع اتاخر واخد بالك يبقى احرز السابق مال نفسه المال اللي دفعه انا سبقت اخده واخد بالك ويكون سبق المسبوق اللي هو الايه السبق الجوع اللي حطه المسبوق نصفين بين الايه السابق وبين المحلل واخد بالك هم اشتركوا في الايه في سبق اللي هو الايه الثاني ياخذوا ايه السبق بتاعه الجعل بتاعه ايه نصفين اثنين ثلاثة مئة كل نفعل بهم نفس الايه طيب. وان قال غير المتسابقين واحد يحط جائزة من الخارج مش هيتسابق أصلا وراح قال لهم ايه هيخرج لهم عوض ومش هيتسابق معكم من سبق منكما او تلا فرسه الفرس السابق هم اتنين يقول لي يسبق لي عشرة واللي التاني لي عشرة يصح مش مسابقه طب فين اصل المسابقه والاجتهاد في السابقه ما فيش الكلام ده يجي ما فيش فائده من ايه في طلب السابقه ما فيش حرص عليه التساوي بينهم يجي ايه ما في طب لو زادوا على اثنين لو زاد على اثنين يقول الاول ليه 10 والثاني ليه 10 خلاص يا ماشي كل واحد هي يعني ايه يسر انه يكون الاول او الثاني، واخد بالك؟ طيب ممكن المخرج هذا يقول ايه، من سبق فله عشرة، واللي يجي بعديه له خمسة، واللي يجي بعديه له أربعة، كذا ها وكذا على الترتيب، يجي يصح، واخد بالك؟ لان كل واحد منهم يكون ايه حريص انه يكون الايه الاول اللي يحرز الايه الاكثر. تمام. طيب يقول الشيخ مرعي، والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفي. المسابقة جعالة ليه؟ الجعل في نظير عمله وسبقه، واخد بالك؟ يجي الجعل في مقابل الايه العمل بتاعه والايه والسبق. طيب هذه لا يؤخذ بعوضها لا رهن ولا كفيل. ما يقولش مثلا المزاجة كذا، لو مثلا هات رهن عشان اسابق، او هات لواحد لو انت ما سددتش ايه يدفع مكانك، لا، بيقول له ايه، لانه جعل على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه. واخد بالك؟ انت كنت سبقت عشان تقول لي كده، انت ضامن انك تكسب؟ ما انت لو ضامن يجي قمار، واخد بالك؟ لا في السبق ولا في الاصابه، زي واخد بالك. ولكل من المتسابقين فسخ الايه هذه المسابقه، لكل واحد منهما فسخها زي اي ايه جعلات، واخد بالك؟ بس يشترط انه عشان يسبقها ما لم يظهر الفضل لصاحبه، يبص يلاقي ان هيتغلب يقول خلاص انا ايه منسحب، لا ما ينفعش، واخد بالك؟ ده كده هيفوت غرض المسابقه، ان هو يفسخ من ظهر الايه له الفضل. لكن الفاضل ممكن يقول خلاص انا اثبت لك ان انا احسن منك، مش هكمل، انا اثبت لك ان انا استطيع ان انا اصيب اكثر منك، بس مش هكمل، خلاص ما فيش وقت، اثبت له، يكون ممكن ايه يفسخها، وقبل ما يبدا ممكن يفسخوها، واضح كده؟ لكن لما يظهر الفضل الواحد منهم المفضول ما ينفعش ان هو ايه يفسخ. يبطل سباق بموت احدهما زي ما قلنا في اول الايه الكلام، واخد بالك؟ او بموت احد المركوبين، لان العقد يتعلق بايه بعينه. السباق هنا لما يكون ايه يبطل سباق موت احدهم، يكون سباق على الاقدام او الرهن مثلا، او مناضله مثلا، واخد بالك؟ لكن لما يكون على الفرس، واخد بالك، يقول لك ايه، لا يبطل بموت احد الراكبين او بموتهما، او لا يبطل بموت ايه بتلف احد الايه القوسين، ده غير معقود ايه عليه اصلا، زي ما يكون اتنين بيبيعوا واحد يموت خلاص، ممكن ايه والبيع تم وخلاص ايه ممكن ينتقل للايه للورثه. ويعتبر لمسابقه بعوض ارسال الفرسين او البعيرين دفعه واحد، الاثنين يبداوا من نقطه ايه واحده، ما ينفعش واحد متقدم على الايه عند اول المسابق ويوقفين ايه دفعه واحده. طبعا لازم يكون واحد يشاهد ارسالهم من اول الايه نقطه البدايه، وفي واحد تاني يراقب من اللي ايه يضبط من يصل ايه اول. وفي طبعا في المذهب تفصيلات في هذا الكلام، يعني ايه لم نذكره، متى يكسب؟ لما يكون مثلا فرس رقبته الرقبه بتاعته اطول من الرقبه يصل بالكتف، ولا في تفصيلات كثيره في هذا الايه الامر. في امر محرم في المسابقه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا جلب ولا جنب في الرهان، ويروى عن ابن عباس من اجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا، ان هو ايه واخد بالك يقعد يندح على الفرس ويشجع كده هو بايه بيجري، او يخلي جنبيه فرس بحيث ان الفرس ده يحفز الايه الفرس المركوب على الجري، او يبدل عليه لما يلاقي ده تعب يروح مبدل على الايه على التاني، هذا كله ايه يحرم، واخد بالك، في الايه المسابقة. وده يعني تقريبا كان آخر الكلام على هذا الباب، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.